تسوي وفاخد في السن رميخ تسوي يوفاخد في السن رميخ تقمر يوفاخد قول رميخ تقمر يوفاخد قول أدار جلال يوفاست قول أدار جلال يوفاست قول رميخ يسوخ يفاخد في السخ رميخ يسوخ يفاخد في السخ رميخ تقمر يفاخد قوخ رميخ تقمر يفاخد قوخ قضى رجلان يفاست قول قضى رجلان يفاست قول We'll be right back.